إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخواني، كان من المفروض أن يكون درس الليلة كما تفضل أخ بدر، هو جوانب من حياة الإمام أحمد بن حنبل، مع تركيز على المحنة التي تعرض لها، محنة خلق القرآن. ولقد وعدتكم منذ مدة طويلة بأن أقول لكم هذا الدرس، ولكن في الحقيقة ونظرا لانشغالي والتقديم عدة دروس في الأسبوع الماضي، ما يعني كنت في حالة ذهنية تؤهلني لقول مثل هذا الموضوع المهم، ولذلك إن شاء الله راح يكون موضوعنا لهذا اليوم، لهذه الليلة، موضوع إن شاء الله خفيف، يعني يمكن يعني تناسب أكثر مع تخصصنا يعني كصيادلة بالأساس. موضوع هذا عن مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عن النحلة، النحلة وإفرازها المبارك العسل، سورة النحل في القرآن. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من بطون هذه الحشرة الصغيرة التافهة شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه الحشرة الصغيرة ترينا عظمة الخالق عز وجل سبحانه. الحديث الشريف كذلك حديث حديدة، السنة المطهرة، هناك الحديث المشهور عن أبي سعيد الخدري، رجل الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن أخي بطنه استطلق، أو في رواية أخرى إن أخي استطلق بطنه، قال له صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا، فذهب وأسقى يعني خاه العسل وعاد، قال ما زاده العسل إلا استطلاقا، قال له أسقه عسلا، فكررها عليه 3 مرات، وذاك الرجل يرجع ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن العسل ما نفع، قال له رسول صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. العسل هذا عرفه قدماء المصريين الفراعنة، فراعنة الذين امتد تاريخهم إلى 7000 سنة، 7000 سنة تاريخ الفراعنة منذ ابتدأ، كانوا يستخدمون العسل في معالجة الجروح، فتوضع ضمادات معينة مغموسة بالعسل على بعض أنواع الجروح لمدة 4 أيام ويحدث الشفاء بإذن الله تعالى. إذن عرفه الفراعنة، عرفه الإغريق، الإغريق القدماء قبل الميلاد، الإسكندر الأكبر، هذا الفاتح الشهير الذي يلقب إسكندر الأكبر، وكان في 4 قبل الميلاد فتوحاته الشهيرة، وصل إلى معظم أصقاع المعمورة في ذلك الوقت المعروفة، يعني معظم بلاد العالم القديم. وعندما وصل إلى ما يسمى بأفغانستان الآن، توفي وهو في سن صغيرة، فكيف يرجع به الإغريق من تلك الأصقاع البعيدة إلى اليونان بلادهم؟ أبطل جسمه بالعسل. وبعد رحلة طويلة استمرت شهور عديدة بقت جثته صحيحة. فمنذ ذلك الوقت كان حتى الإغريق يعرفون أن لهذه المادة المباركة قوة عجيبة على حفظ الجثث. هذا معناه أنها لا تجعل الجراثيم والفطريات والميكروبات تنمو. إذن قدماء المصريين استخدموا لعلاج الجروح الأغريق، حفظوا به جثة الإسكندر. يعني هذه بعض اللمحات التاريخية عن العسل. العسل كان يستخدم كذلك، يعني نبذة تاريخية نكمل نبذتنا التاريخية، نقول أنه كان يستخدم في الاغتيالات كذلك. أسرة بورجيا، هذه أسرة بورجيا، هذه الأسرة الإيطالية الشنيعة التي كانت تشتري منصب البابوية، وكان سيزار بورجيا هذا البابا الفتاك المجرم لا يتورع عن قتل مناوئه بأي وسيلة كانت، حتى أن ميكيافيلي ألف كتاب الأمير، وهو صاحب مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. كان يستشهد في معظم كتابه بهذا سيزار بورجيا الذي ما كان يتورع عن قتل ضحاياه، فكان من ضمن الأشياء التي يستخدمها هو السم الذي يدسه بالعسل ويقدمه هدية للأمراء وللملوك وللقادة من الذين يريد أن يقتلوا. عيسى بن يزيد المكناسي الداعية، الذي الداعية الخارجي الخبيث الذي ساهم في تأسيس دولة بني واسول في المغرب، دولة صفرية من الخوارج الصفرية، كونوا دولة لهم في المغرب. نعدكم إن شاء الله أن يعني يكون في هذه الديوانية إن شاء الله تعالى بعض المحاضرات عن التاريخ الأندلسي، وهي في طور الانتهاء إن شاء الله تعالى. هذا عيسى بن يزيد المكناسي عندما اختلف مع أبو الخطاب الصفري، ماذا صنع به أبو الخطاب الصفري؟ قيده في أصل شجرة في أعلى الجبال وطلى جسمه بالعسل، طلى جسمه بالعسل وترك النمل والنحل يأكله ويقرصه حتى مات. لأن هذه لمحات تاريخية تمهد لنا قبل أن ندخل في الموضوع. الآن نأتي إلى هذه الحشرة الصغيرة التي حتى لا يوازي يعني حجمها عقلة الأصبع. والتي حتى لا يوازي حجمها عقلة الأصبع هذه النحلة نقول تعيش في مستعمرات أو خلايا يتراوح عدد أفراد هذه الخلية من 10,000 إلى 100,000 نحلة. تكون هناك ملكة ومئات من الذكور وعشرات الآلاف من العاملات، النحل العامل الذي هو أساس الخلية، خلية النحل. الملكة وظيفتها هي وضع البيض فقط، فهي تضع من 1,000 إلى 2,000 بيضة ملقحة في اليوم، من 1,000 إلى 2,000 بيضة ملقحة في اليوم. البيض الملقح ينتج عاملات نحل عامل، وكذلك ينتج ملكات، ولكن إنتاج الملكات قليل جدا، إنتاج الملكات قليل جدا. وإنتاج الملكة أو العاملة من يرقات هذا البيض يعتمد على الغذاء المقدم لليرقات. فلو غذيت اليرقات مدة 3 أيام بالغذاء الملكي ثم بعد ذلك أعطيت عسلا وحبوب لقاح فسوف تنتج عاملات. ولكن لو استمر تغذيتها بالغذاء الملكي لمدة أسبوعين فسوف يكون الناتج بإذن الله ملكة، والملكة لا تنتج إلا في ظروف معينة، يعني الخلية لا تحتمل أكثر من ملكة واحدة، ولكن في ظروف معينة عندما تموت الملكة وعندما تشيخ وتهرم فيبتدئ تغذية بعض هذه اليرقات بالغذاء الملكي لمدة أسبوعين إلى أن تكبر وتنتج ملكة. الملكة هذه بعد أن تلقح من قبل الذكور تطير هي ويتسابق وراءها الذكور، بعد ذلك يلقحها الذكر، وبعد أن يلقحها تفتك به العاملات وتقتلنه في الحال. تعود الملكة الملقحة إلى الخلية وتبقى بها لا تغادرها إطلاقا، تعتني بها النحلات العاملات فيزودونها بالغذاء ويحملن فضلاتها ويعتنين بها، وهي تبقى في منتصف الخلية ويبقى النحل حولها في دوائر مركزية، يعني في صفوف عجيبة مرتبة. فأنت تعرف أن هذه الخلية بها ملكة عندما تجد نظام النحل حول الملكة. ولو قتلت هذه الملكة أو ماتت لأي سبب من الأسباب فأنت سوف تجد الفوضى عارمة والنحل في حالة اضطراب، ويحكم على هذه الخلية بالفناء. لماذا؟ لأن الخلية كما قلنا تزود بألف أو ألفين بيضة ملقحة من قبل الملكة يوميا، والبيض الملقح يعطي عاملات متوسط عمرها 45 يوم، بينما الملكة متوسط عمرها من 6 إلى 7 سنوات. كيف تنتج الذكور؟ الذكور تأتي من بيض غير ملقح تبيضه ملكة النحل، ومتوسط عمر الذكر هو 3 أشهر. الذكر هذا لا يعمل شيء إطلاقا، هو كسول يتغذى في الربيع والصيف على العسل الذي تجمعه العاملات، بل حتى أن العاملات يغذين الذكور، يقومن بتغذية الذكور. وفي الموسم الخريف بداية برودة الجو تقوم العاملات بطرد الذكور وتموت الذكور خارج الخلية من البرد ومن الجوع. الملكة هذه عجيبة، وجودها ضروري جدا لبقاء خلية النحل. الله سبحانه وتعالى كما نقول دائما في هذا الدرس يعطينا مثالا جيدا لأهمية الإمارة. هذه الحشرات الصغيرة لو قتلت ملكتها يحكم عليها بالفناء. 100,000 خلية النحل، في الأكثر تكون 100,000، متوسطها 50,000، 40 إلى 50,000 نحلة. لو قتلت ملكتها أو ماتت ملكتها لأي سبب من الأسباب فإن الفوضى سوف تدب في هذه الخلية وسوف تنتهي الخلية، لأن لا بيض ملقح هناك، إنما بيض غير ملقح تنتجه كذلك العاملات. العاملة التي قلنا متوسط عمرها 45 يوم تنتج في حياتها 28 بيضة ملقحة غير ملقحة، والبيض غير ملقح كما قلنا عندما يغذى يعطي ذكورا فقط. إن هذه نبذة أو لمحة يعني سريعة عن أفراد خلية النحل. النحل العامل هو أساس الخلية. النحل العامل، النحلة العاملة هذه أو اللي يسمونها المصريين الشغالات، شغالة، هي النحلة العاملة، هي أساس الخلية، هي الأكثر أفرادا، وهي التي تقوم بجميع المهمات داخل الخلية. منذ اليوم الثالث أو الرابع من عمرها إلى اليوم العاشر، يعني خلال 6 أيام من حياته، تقوم الواحدة من هذه العاملات بزيارة اليرقات الصغيرة وتغذيتها 7850 مرة. هذه أحصيت من قبل علماء البيولوجيا، بيولوجيا النحل بالذات. 7850 زيارة لليرقات وهي توها لها من العمر 3 أو 4 أيام، ما في شك أن هذا يورينا قدرة الخالق سبحانه وتعالى. له قدرة عجيبة النحلة على تكييف جو الخلية. درجة حرارة الخلية صيفا وشتاء دائما تكون عند درجة حرارة معينة، 35 درجة مئوية. كيف تحفظ هذه الدرجة؟ لا ترمومتر هناك ولا تكييف، لا سنترال ولا مكيفات وحدات ولا شيء. كيف تحفظ هذه الدرجة؟ لا شك أن هذا يريد قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الحشرة نتعلم منها الكثير. في الدقيقة ترف بجناحيها العاملة 26400 رفة في الدقيقة الواحدة. إذن يكون هناك نظام تهوية عجيب، نظام تهوية عجيب داخل الخلية بسبب هذه الرفات التي تقوم بها بعض العاملات. وكما هو معروف، لو دخل أي حيوان غازي مثل الفأر الصغير يبحث عن عسل أو ما شابه من حيوانات صغيرة، تقوم العاملات بقتله ثم بعد ذلك تغلفه بما يسمى بغراء النحل. وغراء النحل هذا مادة تمنع دخول الهواء. متى ما أحكم تغليف هذا الفأر أو الحيوان أو الحشرة الغازية بهذا الغراء لن يحدث له أي تلف أو تعفن، لأن لا هواء هناك، وبالتالي يبقى أو ما تستطيع العاملات أن تحمل هذا الفأر وتلقيه خارج الخلية، إنما تغلفه، خلية تتسع يعني تغلفه بعد أن يقومنا بقتله. إذن هذه العاملات كما قلنا تقوم بدور عظيم جدا. كما تعرفون يعني الأخوة اللي دارسين هندسة يعرفون أن الشكل السداسي من أكثر الأشكال الهندسية مساحة، الشكل الهندسي من أكثر الأشكال الهندسية مساحة. فبالتالي القرص هذا، قرص الخلية، الخلية مكونة من مئات الأقراص أو آلاف الأقراص، أقراص الشمعية هذه، الشكل السداسي يجعل هذا القرص يحتوي على أكبر عدد من النحل وبنائه بأقل كمية من الشمع. إذن الله سبحانه وتعالى أوحى لهذه الحشرة أن تصنع القرص بهذه الصورة حتى يكون مناسبا يحمل أكبر عدد معين من الحشرات وبأقل كمية من الشمع. نعم، هل هناك يعني دائما تسمعون نقول أن النحل يعني حيوان مفيد أو حشرة مفيدة، لكن اتضح كذلك أن هناك سلالات الحقيقة غريبة من النحل أخذت طابعا عدائيا، وهي النحل القاتل. لا بد أنكم سمعتوا عنه، يعني لا يكاد يمر تقريبا أسبوع أو أسبوعين إلا يكتبون عن النحل القاتل، عن النحل القاتل. ما هو النحل القاتل؟ دائما الإنسان يعني يتدخله في سلوكيات هذه الحشرات البريئة والحيوانات البريئة يجعلها تكون أكثر عدوانية. فحدث أنه في البرازيل في سنة 1957 و1956 كانت هناك أبحاث تجرى في أحد المختبرات على سلالة من النحل الأفريقي، سلالة من النحل الأفريقي، القصد من إحضارها نحل أفريقي هذا يمتاز بأنه ذو إنتاج غزير من العسل، فكان القصد من إحضار هذه السلالة من النحل أن يزاوجونها يعني مع النحل المحلي، تنتج هناك سلالات معينة لها مقدرة أكثر على إنتاج العسل. ماذا حدث؟ يقال أن بعض اللصوص يعني دخلوا إلى هذا المختبر وبجهلهم، هذه دائما تحدث في مختبرات الأبحاث، وكسروا الصناديق التي تحوي النحل الأفريقي، وثار هذا النحل الأفريقي المسالم وتزاوج مع النحل المحلي، يعني ذهب إلى الحقول وإلى المراعي حيث الأزهار وتزاوج مع النحل المحلي، وكانت النتيجة هي النحل القاتل. النحل القاتل هذا أكثر عدوانية، أقل إنتاجا للعسل، شرسا في دفاعه عن خليته، شرسا في دفاعه عن خليته النحل القاتل. فالنحل عادة تكون مسالمة إلا إذا اقتربت من خليتها، حاولت أن تتعبث بها، هناك تبادر بالهجوم عليك. النحل القاتل هذا يهاجم، وحتى لو كنت على مسافة بعيدة تسبب في الكثير من الإصابات القاتلة، مئات الإصابات بين البشر وبين الحيوانات الأليفة. وأخذ يقلل من إنتاج المزروعات وإنتاج العسل في المناطق، ففي فنزويلا مثلا انخفض إنتاج العسل إلى 8% في السنوات الأولى من انتشار هذا النحل القاتل. وهو الآن يعني ابتدأ قلنا في البرازيل، واصل الآن إلى جنوب المكسيك، مناطق الجنوبية من المكسيك، وكما يقول العلماء هو يسير بسرعة 300 إلى 400 كيلو متر في السنة، متوسط كيلو متر في اليوم. هو الآن في جنوب المكسيك، وهناك جهود حثيثة من العلماء الأمريكان والمكسيك للقضاء على هذا النحل. فكيف يقتلون عليه، يقضون عليه؟ نحن قلنا أن الملكة هي المنظمة والقائدة لشؤون الخلايا، فهم يحاولون التعرف على النحلات القائدة بواسطة مواد كيميائية معينة توضع كشراك لها، ثم محاولة القضاء بعد أن تقود النحلة القائدة هذه الأسراب من النحل إلى تلك الأشراك أو تلك الطعوم الموضوعة المواد الكيميائية الخاصة ذات الرائحة النفاذة، يتم القضاء عليها. ولكن علماء يعني آخرون يقولون بأن هذه محاولات فقط لإبطاء تقدم النحلة القاتلة إلى أمريكا، سوف تصل بعد سنوات إلى أمريكا، وهي الآن تسبب الذعر لهم، هذه الحشرة الصغيرة التافهة تسبب الذعر للمزارعين الأمريكان بالذات، لأنها سوف تؤثر على إنتاج العسل عندهم، على مزروعاتهم، على حيواناتهم الأليفة، على صحة البشر نفسهم. وكما تعرفون هناك يعني يولون أهمية كبيرة للإنسان يعني. فأنا أذكر في أحد المرات في سنة 84 كنا في لندن في أثناء يعني عملنا في أحد المختبرات، وكان معي أحد الأطباء الإنجليز، وهذا الطبيب يعني طبيب متخصص في أمراض الروماتيزم، وفجأة يعني وجدته ينتفض هكذا خائف. أنا يعني تعجبت على المسألة، شايف يعني عزكم الله زهيوي صغير، طبعا ثلث الزهيوي اللي عندنا المحترم هذا، فيصرخ ومنزعج والله هذه حقيقة يعني أخو، واتصل في قسم مكافحة الحشرات وحضروا من باكر، ويعني شيء عجيب يا أخي، ورشوا المختبر اللي احنا فيه والمختبر اللي فوق اعتقدوا انه نازل. أنا حقيقة يعني ذهلت من هؤلاء كيف يعني يحافظون على صحتهم حتى من الحشرات الصغيرة هذه. كيف لو أتوا إلى الكويت وشافوا المجاري وهي تعج بآلاف الأسراب من الصراصير اللي نحن قاعدين نكافحها الحقيقة. إذن النحلة القاتلة هذه تسبب ذعرا الآن الأمريكان، وهم يحاولون أن يؤخروا وصولها إلى أمريكا في محاولة قتل أسرابها. نأتي الآن إلى العسل الذي تنتجه هذه النحلة. كيف ينتج النحلة؟ تذهب إلى الأزهار التي بها رحيق وحبوب لقاح. الزهرة التي لا ما بها رحيق ولا حبوب لقاح لا تذهب لها النحلة، يعني لا تضيع وقتها سدى، إنما تذهب إلى تلك الأزهار التي تحتوي على رحيق وعلى حبوب لقاح. ولو قل محتوى الرحيق، المحتوى السكري للرحيق، لو قل عن 20% ما تذهب لها النحلة، ما تذهب للزهرة التي بها محتوى رحيق يقل عن 20%، يجب ألا يقل عن 20% حتى يكون إنتاج العسل طيب. ونعطيكم بعض الإحصائيات أو بعض الأرقام عن نشاط هذه الحشرة. فهي تطير بسرعة 65 كيلومتر بالساعة على ارتفاع يتراوح من 8 إلى 9 أمتار عندما تذهب إلى الحقول لكي تجمع الرحيق. وكنا دائما نقول هذا المثال الظريف، أن 100 جرام من العسل، 100 جرام العسل كمية ولا شك أيها الأخوة بسيطة جدا، هذه تحتاج إلى زيارة 1,000,000 زهرة. 100 جرام من العسل كمية البسيطة لكي تعرف الجهد المبذول في جمعها، هي تحتاج إلى زيارة 1,000,000 زهرة، أو بعبارة أخرى إلى 12,000 إلى 15,000 حمل رحيق. حمل الرحيق الواحد تجمعه النحلة من كذا زهرة وتعود به. إذن هذا ولا شك أمر عظيم، بل أن خلية النحل، هذه الخلية قادرة على جمع وإنتاج 150 كيلو جرام من العسل في الموسم الواحد، حتى تعرف كيف تعمل هذه الحشرة. 150 كيلو جرام في الموسم الواحد يعني 1500 مرة كثر 100 ملغرام اللي تكلمنا عليها. ولكم أن تروا كم زهرة، إذا قلنا 100 جرام تحتاج زيارة 1,000,000 زهرة، لما تضربها في 1,500 مرة شوف المليارات اللي تطلع عندك، لكي تعرف كيف أن هذه الحشرة أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كيف تعمل بجد واجتهاد. تعطينا صورة معينة عن أن العسل أو عن أي شيء في الدنيا لابد له من سبب، ولابد له من سعي وعمل وكد واجتهاد. النحلة كما نقول هي أذكى حشرة على الإطلاق. نسبة وزن مخ النحلة العاملة في نسبة معينة يحبذها علماء الحشرات، يقولون أن وزن مخ النحلة هو 1 على 176 من وزن جسمها. إذن هذه نسبة كبيرة مقارنة ب1 على 286 بالنسبة للنملة. قد يتساءل البعض، يقول أنت الآن قاعد تسوق علينا أرقام عجيبة، من يزن مخ النملة؟ إن شاء الله في موضوع آخر تجدون الأبعاد الخرافية أو الأبعاد التي لا يستطيع أن يدركها عقل البشر بالنسبة للفيروس. الفيروس لو تعرفون ما هي أبعاده، إن شاء الله في درس الإيدز نعدكم بذلك، نتكلم إن شاء الله عن الإيدز في محاضرة أخرى. عندما نكلمكم عن أبعاد الفيروسات تذهلون، وتجدون أن مخ النملة شيء عظيم عظيم جدا بالنسبة للفيروس الذي يسبب أمراض عديدة، منها مرض الإيدز. الفيروس هذا لا يوزن، لا يعقل، لا يتخيله عقل، ومع ذلك الآن يدك العروش ويسبب الذعر في بلدان الغرب الأوروبي والأمريكي. إذن هذه النحلة عرفتم كيف تعمل لكي تجمع هذا العسل هذا السائل. إذن هل هي أخذت عسل أم رحيق؟ هي أخذت رحيق، كيف يتحول إلى عسل؟ تأخذه النحلة العاملة وتخزنه في معدة العسل. هناك معدتين, معدة التي تأكل بها الأكل ويهضم, ومعدة خازنة للعسل. تذهب عائدة إلى الخلية بحملها من الرحيق, تتلقاها عاملة أخرى تأخذ منها ما جمعت من الرحيق وتختزنه في معدة العسل. في معدة العسل هذا الرحيق يجب أن تخرج قطرة الرحيق من 120 إلى 240 مرة, تخرجها بخرطومها ثم ترجعها مرة أخرى, وتخرجها وترجعها هكذا من 120 إلى 240 مرة. القصد من ذلك هو محاولة تركيز الرحيق. المحتوى المائي للرحيق هو من 40 إلى 80%. المحتوى المائي في العسل يجب ألا يزيد عن 20%. إذن هذه العملية عملية مهمة جدا لتركيز الرحيق. في معدة العسل تضاف إلى الرحيق الإنزيمات والهرمونات والمواد الأساسية الضرورية التي تعطي العسل فائدته الغذائية. إذن في معدة الرحيق أو معدة العسل يركز الرحيق وتضاف إليه المواد الأساسية التي تجعل من العسل مادة غذائية مهمة. بعد ذلك تذهب إلى أحد الأقراص الشمعية وتضعه وتغطيه بشمع العسل, ويمكن أن يحفظ هكذا لمدة سنوات عديدة. لو غلف غلافا جيدا بشمع العسل فممكن للعسل أن يبقى فترة طويلة في خليته. ما هي فوائد العسل الطبية؟ نحدثكم عنها هكذا باختصار شديد حتى لا نطيل عليكم. الفراعنة كما قلنا استخدموه في علاج الجروح, ولا يزال يستخدم الآن في علاج الجروح وفي روسيا بالذات. وكما نقول دائما أكثر العلماء اهتماما بالأعشاب والنباتات الطبية والمنتجات الحيوانية في مواضيع العلاج هم الروس والصينيون. الملاحدة نسميهم ملاحدة وشيوعيين وكفرة, هم أكثر الناس استعمالا للأشياء الطبيعية التي وضع الله سبحانه وتعالى بها الشفاء. وعند زيارتنا في الصين في سنة 86 كنا نجد في الصيدلية الصينية قسمين, قسم للمواد الغربية المستحضرات الغربية وقسم للأعشاب. وحسب إخبار أحد البروفيسورات لنا يقول 60% من الشعب الصيني, 60% يعني إيش كثر, ثمن العالم, يفضل العلاج بالأعشاب, لا يثقون بالأدوية الغربية وتعطيهم نتائج بإذن الله طيبة حسب خبرتهم الطويلة فيها. العلماء الروس يركزون على موضوع التداوي أو استخدام العسل في العلاج, فاستخدموه في علاج الجروح. أحد أساتذة الجراحة هناك أحضروا له جنديا روسيا وفي ظهر قدمه قرحة عميقة جدا, 3 أشهر يعالجها بجميع العلاجات حتى الأشعة ما نفعت. وبعد 21 يوم أو 22 يوم من العلاج بضمادات العسل شفيت بإذن الله, بل حتى أن هذا الجرح الغائر التأم, وهذه مذكورة في مجلاتهم الطبية. أطباء العيون المشاهير هناك في روسيا استخدموه كمراهم لعلاج التهاب الجفون والملتحمة والقرنية وتقرحات القرنية. استخدموه في علاج بعض الدمامل والالتهابات الجلدية. استخدموه في تقوية مكونات الدم, فهو يزيد من نسبة الهيموغلوبين في الكريات الدموية الحمراء. استخدموه في أمراض عديدة, في الالتهابات التنفسية استخدموا رشاشا سبراي, هذا اللي نسميه سبراي, من العسل تركيزه 10%, وجدوا أن له مقدرة على شفاء أمراض الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي. في ملاحظات لهم عديدة على موضوع قرحة المعدة والـ12 وجدوا أن العسل يساهم كثيرا في تخفيف نوبات الألم والنزيف من الذين يشكون من اضطرابات أو تقرحات في المعدة والإثنى عشر، وذلك عن طريق أخذ محلول عسل 10% في ماء دافئ، إما قبل الأكل بساعة أو ساعة ونصف أو بعد الأكل بثلاثة ساعات. وجد هؤلاء الأطباء أن له مقدرة كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى على تخفيف آلام القرحة أو الإثنى عشر الرهيبة التي يعرفها من عانى منها. إذن للعسل استخدامات أيها الإخوة كثيرة كثيرة جدا. هناك أيضا لعلكم قرأتم قبل يومين في الجريدة أن بعض الأطباء المصريين استخدموا لدغات العسل لمدة 15 يوما لعلاج التهاب الكبد الوبائي أبو صفار، أحد لينتج عنه أبو صفار أحيانا، هذا مرض خطير جدا، مو أبو صفار عند الأطفال إنما مشابه له، يعني أبو صفار هذا لعدة مسببات. فالمريض بالتهاب الكبد الوبائي يعرضونه للسعة واحدة مدة 15 يوما، وجدوا هناك شفاء بإذن الله حسب تجاربه. إيفان الرهيب القيصر الروسي الذي طرد التتار من روسيا بعد قرون من احتلال روسيا، وشارل الكبير الامبراطور الأوروبي الشهير، كان يتعالجان من مرض النقرس أو داء الملوك، وهو مرض يصيب المفاصل شبيه بالروماتيزم، خاصة مفاصل القدم والأصابع اليد. كانا يتعالجان من هذا المرض وجدوا شفاء كبيرا، وذلك بأنهم كانوا يعني يتعرضون للسعات من النحل ووجدوا شفاء. هذه أكدها العلم الحديث، وجدوا أن أصحاب المناحل وهم الأكثر عرضة لسعات النحل لا يحدث لهم مرض الحمى الروماتيزمية أو التهاب المفاصل. لماذا؟ لأن سم العسل هذا، سم النحل الذي تفرزه النحلات، له قدرة عجيبة على مقاومة هذه الأمراض. كيف فسروا يعني العلماء، بعض العلماء الحقيقة في تفسير ممتاز جدا، لما تقول فيه شفاء للناس يعني يعالج أمراض عديدة كثيرة، كيف أنت تعالج أمراضا عديدة؟ لو حبيت يعني تفسرها علميا، بعض الذين يحبون يتفذلكون، لكي يكون جسمك مقاوم لمعظم الأمراض لا بد أن يكون جهاز المناعة عندك قويا. فوجدوا أن العسل له علاقة بتقوية جهاز المناعة عند الإنسان، وبالتالي عندما يكون جهاز المناعة قويا تكون مقاومة الجسم البشري للأمراض أكبر من الأجسام التي لا تتعرض. هل هناك عسلا ساما؟ نعم هناك عسلا ساما، هو ذاك العسل الذي يستخرج من خلايا كانت نحلاتها قد تغذت على نباتات سامة. نباتات سامة عديدة مثل ما قلنا، هناك شاي المستنقعات أو قلنسوة الراهب أو المرأة المسلسلة، تلك نباتات سامة لو تغذى عليها النحل فإن العسل سوف يكون ساما. كيف عرفوا أن هذا العسل ساما؟ أول ما عرفوه كانت هناك أحد الفرق العسكرية تخلفت عن أحد الجيوش الغازية ونزلت في منطقة معينة وتغذت على عسل كان ينتج هناك في الجبال، وجدوا أن معظم الجنود أصيبوا بنوبات تسمم شديدة. لا تزال هذه المنطقة معروفة ولا يزال بها ذاك النبات السام ولا يزال عسلها ساما منذ أزمنة سحيقة. لكي نختم درسنا نقول ما هي أخطار قرصات النحل. نقول هناك أجسام حساسة جدا، أحيانا قد قرصة واحدة لأحد الأجسام الحساسة تؤدي إلى اضطرابات مميتة. من 200 إلى 300 قرصة تظهر هناك أعراض تسممية، اضطرابات في التنفس، اضطرابات في النبض، تشنجات، ازرقاق في الجسم، لو تعرض الإنسان العادي السليم إلى 500 قرصة يؤدي ذلك إلى وفاته، وذلك بسبب فشل عضلات التنفس. أرجو أيها الإخوة عذري على تغييرنا الموضوع الدرس، وهذا ما عندي هذه الليلة، وأشكركم على حسن صلاتكم وجزاكم الله خير. نعم تفضل أخو ناصر. نشوف عسل وايد بالجمعيات، شلون نعرف ان هذا عسل طبيعي ولا طبيعي؟ شو رايك محمد؟ عموما يعني نبي فكرة حول الأصناف المتعددة في الجمعية، يعني عارف ان العسل طبيعي ولا عسل، الكل يهرب مني يعني النوعيات هذه. هذا الحقيقة قبل فترة سوينا درس في ديوانية الشباب في النزهة، نعم. كان الأخ جاسم موجود هناك، و يمكن تعاد عليه نفس الأسئلة الآن راح يشوف حقيقة الأسئلة فما أخي عسل الجمعيات، فهو أول شيء أنت من دخل محدود مثلنا ولا كانك دخل محدود يعني زين يمشي الحال حق العيال الصبح وهذا لا بأس، أما كنت من دخول الأخرى فننصحك بالعسل اليمني، عسل يمني، عسل يسمونه الدوعني، هذا يباع بالجمعية؟ لا لا ولا مثنى ولا شيء، ما عليه. عسل يمني هذا يتجاوز الكيلو منه 100 دينار الآن، أصبح فيه مبالغة حقيقة، أصبح في مبالغة في ثمنه، دخل محدود يعني. هذا يعني طبعا بالغوا في ثمنه الحقيقة، لأن الكويتيين إخواننا الكويتيين الله يصلحهم إذا طاحوا بشيء خربوه، كان هذا يأتي والله قبل رخيص جدا، إذا أول عندك واحد يمني راح قال لك اشتبي صوغ قول له عسل، يبون لك رخيص جدا من اليمن، وهو عسل يعني يمتاز بأن لونه يكون يعني قاتم شوية، وله رائحة عجيبة، رائحة عجيبة يعني لا تستطيع أن تقاوم هذه الرائحة، لو يعني شميتها تجد نكهة سبحان الله العظيم يا أخي، لأن عسل حر يعني يؤخذ من الجبال، ما يزرع هكذا في خلايا كما يحصل في معظم المناحل، إنما هو العسل الحر هذا الذي يوجد في الجبال، هذا العسل له رائحة عجيبة، فما بالك بطعمه، طعمه ما في شك يعني والله يا أخي عجيب، أنا مجربه يعني من الصغر هذا العسل، ويعني أنا أقول لك يمكن نعرف أحد يعني أحد رجال الكويت يعني الله يطول في عمرهم إن شاء الله بالصلاح إن شاء الله بالإيمان، حقيقة رجل كبير السن لكن تعجب من نشاطه، هذا الرجل يعني يأكل العسل اليمني بانتظام وباعتدال، حقيقة يأخذ قفشة صغيرة الصبح ويشرب الحليب واللبن ويأكل التمر، هذا معظم أكله، هذا جل أكله، لو عطيته لبن وتمر ظهر والصبح يعني قطعة خبزة صغيرة وكأس من اللبن وقليل من العسل هذا يكفي، وهو ما شاء الله في غاية النشاط وفي غاية حضور الذهن يعني، ومحافظ على صلواته يعني عمره تجاوز يعني عمر كبير جدا يعني، هذا كله فضل رب العالمين سبحانه وتعالى وفضل هذه المادة المباركة يعني الحي. فالعسل اليمني هذا عسل حر، ما أضيفت إليه أي إضافات سكرية أخرى كما يعني يحدث في معظم النبات يعني اللي يجيك من برا، العسل الجمعيات هذا لا بأس فيه الحقيقة، لا بأس فيه عسل يعني مو مغشوش، إنما منتج على طريقة تجارية يعني مناحل معينة في حقول معينة، وهو يعني لا بأس فيه، هو طعم جيد ويعطيك يعني الفائدة المرجوة من العسل يعني إن شاء الله. هناك أنواع عديدة ما في شك، في عسل مغشوش تجده ينعقد طبقة السكرية بعد فترة تجد واضحة جدا، العسل الجيد لا تتكون به طبقة يعني سكرية يعني مهما طال به الزمن، ليش؟ لأن السكر هذا مضاف، ما هو من أساس تركيب العسل، ترى كيف النحلة تصنع لكي يصير عسل، من 120 إلى 140 مرة طلعة وتردة وطلعة وتردة، وفي طرق معينة وإضافات من معدتها، من خلايا معدتها، معدة العسل، إلى أن يكون يعني عسلا بهذه الصورة. فلو أضيف له السكر، السكر لا يتحد مع هذه المادة التي يعني تكونت بصورة طبيعية، فلذلك تجده ينعقد، هو يغشك في فترة لما يجيك يبيعك إياه. إنما يعني ما أدري أخوان عبد الله يعني الصفات والمميزات للعسل الطبيعي. عليكم السلام. يعني شنو مميزات وصفات العسل الطبيعي عن غيره؟ نعم، أول شيء الطعم، تحس في طعم السكر مو الحلاوة، تحس كأن هناك في بلورات سكرية تحسها بلسان، كأن في حبوب حبيبات، هذه واضحة طبيعي هذا. لا لا لا، عسل المغشوش. أما العسل هذا العسل الأصلي، العسل الأصلي ما أقصد بس اليمني أصلي، هناك يعني عسل عديد يأتيك من الحقول بس جودته أقل طبعا، ما الشك، لأنه يغذى بطريقة معينة، في يعني تدخل الإنسان بطريقة أو بأخرى في إنتاج العسل، فما تكون جودته، لكنه طبيعي. مع ذلك العسل المغشوش تجد به البلورات هذه، تحسها بلورات سكر تحسها، ولا يعني في بعض التجارب يعني بالخبرة احنا نسويها، انك لو اخذت هكذا من نزوله، ما اقدر اشرحها لك يعني، انا اعرف هذه الامور بالخبرة من الوالد ومن يعني الاخوة اللي قعدنا معاهم عندهم خبرة بالعسل، تجده ينزل معاك بطريقة معينة. وفي طبعا هناك تجارب معينة ما تستطيع ان تعملها في المختبرات، ممكن تعطيك نسب، في تجارب اخرى لو وضعت العسل على ورقة وأشعلتها فتجد العسل الذي به سكر، كما هو معروف الكراميل، هذا الكراميل ما هو إلا سكر يعني يصير بني أو يعني يميل إلى لون البني، فتجد هذا العسل يترك آثار السكر المحروق هذا المغشوش، العسل الأصلي لا يحدث به ذلك أبدا. عرفت كيف؟ فمن يعني الحقيقة اللي عنده خبرة يعرف يفيدك، أنت بوحدك ما تستطيع إلا إذا كنت متمرس، خسرت كذا مرة وشريت كذا مرة بعدين تستطيع أن تصل. لذلك لو بغيت تشتري عسل خاصة العسل الغالي، يعني يفضل أنك تستشير بعض الأخوة، كثيرين ترى اللي عندهم خبرة ما شاء الله يعني في أنواع العسل الجيدة. وكذلك احرص على الناس المشهورين في أمانتهم، في ناس الآن كثيرين يبيعون العسل، في ناس أمناء، يقول لك وين مصدر هذا العسل، من أين أتى به ومن أين أحضره ومن أين يعني. واللي حلف، من يحلف وخر عنه، لو مرة واحدة من يحلف وخر عنه، هذا أحسن كشف للعسل، لا لقيته حلف وخر عنه. وانت بالنسبة للتداوي بالعسل، نعم، هل التداوي عند بعض النسوان يعني هل التداوي فيه مباشرة ولا يضاف له شيء ولا في وصفات معينة؟ والله يمكن ما تعمقت أنا في ما هو تجنبت الحقيقة إضافة العسل مع بعض المواد مثل الحبة السوداء أو مثل مواد أخرى عديدة حسب أمراض، هذه أنا يمكن تجنبتها لأني ما بغيت يعني أخذها كذا نقلا من كتب، إنما الكتب اللي ركزت عليها قد تعجب شوية. يعني أنا أكلمك الآن معظم موضوعي عن النحل الحقيقة، عن مملكة النحل، تجنبت أني أدخل دخلة في الجانب الطبي النادر، تفتح السلام تفتح موضوع كبير ولي وجهة نظر في بعض الأمور، ما حبيت يعني أني حقيقة أتطرق لها، وجهة نظر يعني خاصة حقيقة موضوع التداوي بالعسل. وهذا فالعسل يعني كعسل الوحدة مادة بها شفاء إن شاء الله تعالى، كما أخبرتك معظم التجارب التي أجراها الأطباء، يعني إحنا يمكن صفة يعني دراستنا كلمك درسنا في المدارس الغربية أو يعني ما ندرسه الطب الآن الموجود، الطب الموجود بالمستشفيات أو في معظم مراكزنا العلاجية هو النظرية الغربية في الطب، يعني لا نتعالج بالنظرية في النظرية الشرقية التي تقسم الأمراض حسب الحرارة والرطوبة، نظرية أغريقية قديمة يسمونها النظرية الشرقية، وهناك النظرية الحديثة التي معظم الأطباء الآن يتبعونها يعني نظرية الأعراض وعلاجها. فحسب النظرية التي يعني درسناها وعرفناها نقول لك أن العسل بنفسه له مقدرة علاجية، حتى لو أخذته هكذا به إن شاء الله مقدرة علاجية، كما ذكرت لك في موضوع مثلا قرحة المعدة، محلول من العسل في الماء الدافئ قبل الأكل بساعة ونص أو ساعة، وبعد الأكل بثلاث ساعات، هنا ما أضيف غير الماء. بالنسبة لعلاج مثلا الأمراض الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي، يوضع في البخاخ السبراي هذا نسبة 10% محلول من العسل سكري واحدة فقط، ويبخ واجد، وبعد 5 أيام 3 مرات باليوم بخات هذه يعطي إن شاء الله فائدة. بالنسبة إلى بعض اضطرابات القلب والدورة الدموية، وجدوا لو أخذت 70 جرام من العسل على مدة شهر ونص إلى شهرين العسل فقط، وجدوا أنه يعني يساهم كثيرا في إصلاح الدورة الدموية وتحسين نسبة الهيموغلوبين. فمعظم الأمثلة اللي ذكرتها لك هو العسل الخالص. إنما هناك في الطب النبوي، كتاب الطب النبوي كتاب قيم هذا الحقيقة، به إضافات العسل مع مواد أخرى، يعني العسل مع مواد أخرى، مع الحبة السوداء، مع الجنزبيل، مع الحلبة، مع عدة أمور عديدة الحقيقة. وفي كتاب مر علي قبل سنة ونص أتاني من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتقييمه، تقييم محتوى كتاب عن تداوي الأعشاب. والعادة لما نقيم بحث معين يخفى اسم المؤلف حتى لا تدخل الأمور الشخصية بتقييم. لا ما طبع بعد، كتاب قيم قيم قيم إلى آخر درجة الحقيقة. كتاب هذا أنا طلعت عليه شهر نوفمبر 86، وأوصيت بأنه يطبع، وأنه يعني هو مقدم للمؤسسة من أجل طبعه، فأوصيت بطباعته الحقيقة من ضمن التقييم اللي أنا يعني كانوا يحتاجون إلى رأي العلمي فيه. فبعد ما قرأت قراءة من الجلدة إلى الجلدة، كتاب يعني لا تمل منه الحقيقة، كتاب عجيب عن الأعشاب بصفة عامة. لما يتكلم لك عن عشب معين يجيب لك اسمه بالفرنسي وبالإنجليزي، يعني نبذة تاريخية، والمسلمين ايش كانوا يسمونه، بلاد الإسلامية المختلفة، والعرب ايش يسمونه، وبلاد العربية المختلفة، ويعطيك بيان كافي وكيف كان يستخدم في السابق وكيف يستخدم الآن وما هي توصياته. كتاب فعلا جيد يعني. فمن ضمن الأمور تجد لا تكاد تخلو وصفة من هذه الأعشاب إلا ويذكر معها العسل، إما لفائدته وإما لأنه ذو طعم ونكهة جيدة تساعد على إضاعة الطعوم الأخرى السيئة لبعض الأعشاب. هذا قد يكون يعني بعض الإجابة على شقك الأول، شق سؤالك الأول حقيقي. السؤال الثاني، هناك بعض الناس يعطونا مثل القند خاصة الإيراني، يعني العسل يقول لك إيراني ما إيراني، نعم، يقول صواني قند وينحل يطب عليه بدال الزهر يعني. نعم، فهل هذا يعطي يعني العسل؟ هذا صحيح يا أخي، عسل مضبوط ولا يكون عسل؟ لا، هذا مثل ما قلت لك، مثل ما إذا النحلة تأكل من أزهار سام يطلع عسل سام. نعم، وإذا تأخذ شكر يطلع شكر. كلامك سليم. الحقيقة فعلا هذا صحيح، هذه أحد طرق إنتاج العسل من السكر، بس عاد مو قند. هذا قند كشخة عاد. يذوبون يحطون محاليل سكرية للعسل للنحل، وحسب التغذية اللي تغذاها يكون طبعا نوع العسل، بس ما يكون نوع جيد جدا مثل الذي يتغذى على نباتات حرة. أكثر من ذلك طالما تطرقنا إلى هذه، عليكم السلام ورحمة الله، نظرية الصواني اللي فيها قند، نقول لك عن هذه فعلا نظرية سليمة. العلماء الروس الآن وتجارب ناجحة جدا يحضرون غذاء سكري معين سليم، ويضعون به مضادات حيوية بنسلين تتراسايكلين نيومايسين مختلفة هذا تلي؟ لا إيه بس كيف يقنعون الملكة أولا بأنها تغذى على هذا الملكة أساسا تغذى الملكة تعطي أمر إلى الخلية بالتغذي على هذا إلى هذا المستحضر فينتج عندك هناك عسل يحتوي على مضادات حيوية بنسب معينة حسب تحكمهم بالتركيز هذه تجارب يا أخي ناس متقدمين ما في شك ما يحتقرون لا لا لا ما هي سامة حسب تركيزات معينة إن شاء الله ما هي سامة يعني هذا أمر معقد يعني ما نبي أفصله لك إن شاء الله في وقت آخر إنما حسب تحكمك بالجرعة والتركيز تستطيع أن تنتج يعني بعض المنتجات ما هو أنت المضاد الحيوي تأخذه تشرب الطفل الصغير ولدك شاخذ لما صاب بارتفاع درجة حرارة شديدة مثل احتقان باللوز تعطيه مضاد حيوي ما أثر على طفلك ما أثر شكرا ما أثر على المدى البعيد يأثر إيه لا المدى هو لازم تعرف شنو استخدامه في جرعة هنا في جرعة ضارة نحن لا نعطي الجرعة الضارة هذه واحدة أما يعني لو نبي شوية نطلع عن موضوع العسل معظم المشاكل في المضادات الحيوية بسبب جهل الآباء والأمهات طبيب يعطيك الزجاجة هذه يقول لك مثلا قفشة 3 مرات باليوم لمدة 5 أيام عدل المفروض القفشة 3 مرات باليوم لمدة 5 أيام حسب التجارب العلمية الثابتة بإذن الله قادرة على القضاء على الجرثوم المسبب لهذا المرض عندك أنت تعطي ولدك 3 مرات يوم يومين لا والله لا لا صار شوي صار شوي شو تسوي أنت أضعفت نفترض عندك كمية معينة من الجراثيم مقدارها 1,000,000 طبعا هي مليارات الجراثيم بالمليارات ما تعد بالمليون سليم لما عالجت مدة يوم ونص أي 1,000,000 صار 500,000 سليم إذا ما قضي على هذا 500,000 500,000 سوف ينتج سلالة من البكتيريا قادرة على مقاومة نفس المضاد الحيوي لو أعطي مرة أخرى لأنك ما قضيت عليه هذا شيء علمي معروف لكن لو واصلت العلاج كاملا بالمضاد الحيوي بالذات أنا أقول لك المضاد الحيوي مو كل أنواع الأدوية المضاد الحيوي بالذات يجب أن يؤخذ بصورة كاملة لو قضيت على هذه السلالة تماما حسب ما يعني يراه الطبيب حسب الجرعة حسب الحالة أحيانا نقول لك مثلا تأخذ من هذا 125 ملغرام حالة معينة يزيد لك 250 ملغرام يجب أن تلتزم بتعليمات الطبيب وبالتالي بإذن الله لو أخذت كاملا شفاء من عند رب العالمين سوف يقضى على هذه السلالة ولو أتت مرة ثانية تأتي نفس السلالة ما تأتي السلالة القوية التي تقاوم هذا المضاد الحيوي إذا المضادات الحيوية يجب أخذها بطريقة معينة ويعني هذا هو يكون جهل الحقيقة فينا إحنا يعني مو في العلاج نفسه يعتبر ما في شك في الحرب العالمية الأولى قبل اكتشاف البنسلين معظم الملايين الذين قتلوا في الحرب ما كان نتيجة رصاصة تخترق القلب إنما رصاصة تخترق الساق عندما يخترق الساق ما في مضاد حيوي تبتدئ البكتيريا تفعل فعلها إلى أن يتسمم الجسم وتقطع الأعضاء ويموت الجريح لما اكتشفوا يعني تقدير رب العالمين يعني ما يقولون صدفة اكتشف البنسلين بالمختبر كما تعرفون قصة اكتشافه عندما اكتشف ألكسندر فليمينغ الطبيب البريطاني سنة 1924 ساهم كثيرا رغم أن قتل الحرب العالمية الثانية 25 مليون مع ذلك فهو ساهم يعني لو ما كان البنسلين موجود فضل رب العالمين لكان يمكن قد يصلون إلى 100 مليون لأن ساهم كثيرا بإنقاذ الجرح الحين أخوي هذا شو السؤال الثالث ولا لا هذا الثالث هناك نوعان من العسل نعم واحد مسك شيخ عبد الرحمن أي نعم ما أكثر بس الأخجاس المطالب جاء خير و نعم. عبد الرحيم يقول من قتيل يا طويل. نعم. والأخ جاسم يقول أنا فحصنا المختبر فحصنا الشباب الظاهر. نعم. هو عسل تركي اليوم. إحنا ما نشتري إلا من هذول يعني. هو العسل حق اللي هذا حق ال. سيدنا ما زدها اللي حق اللي استلعت اليوم منها الجمعية هذا. إيه عادل. الشرب والتغذية طبعاً. إيه. من المتوصى فيها ان شاء الله النعسل طيب. انت شايفهم اكيد يعني ما شفتهم. والله ما شفتهم اكلين مع البيون. والله ما يعني لان انا العسل مالي خاص برامج والعسل الفلسطيني فات. انا ما طال عندي عسل خاص يعني اشتري منه الحين اليمني شوف اليمني شلون يجيبونه يعني اليمني بعد مبالغه في في يعني اقناعك انه ممتاز. شوف اليقطينة هذه أو جرع إيه القرع أو جرع هو اليقطين لا لا تدخلنا فيه خلنا نقول قرع والله نزهة حنا يعني يبونا مثل ما قال الأخ في القرع هذه شيء عجيب طبعا ها يعني تثقبها وشك إن حين تبتيني قرع أنا يعني أكلها عيش بس ما في شك إنه يعني غذاء مبارك إن شاء الله الحقيقة. القرع إن شاء الله تعالى وكذلك العسل طبعا ما في شك في ذلك لأنه يوريك إنه يعني وهو طبعا هذه تقودنا إلى مسألة التخزين كيف يخزن العسل. احذر يا أخي من العسل الذي يكون مخزونا في علب معدنية خطير جدا لأن له مقدرة عجيبة على تركيز المعادن في العسل له مقدرة على امتصاص المعادن في العسل وبالتالي نعم لو وضعته أنت في في في صفائح معدنية هذه الصفيح سوف يركز المعادن فيها يكون سام فلذلك العسل إما يحفظ في أوعية خشبية أو في القراعة هذه شوف يا أخي يعني إحنا نقول سذاجة هذه ما هي سذاجة يا أخي تجربة سنوات آلاف السنين اليمن حضارة هذه اليمن حضارة ما أدري أنا لا هو يعني يجيبون لك اللي منتجين العسل يحفظون لك بهذه أضمن ما عندي علم بس يعني يوريك أنها محفوظة بشيء طبيعي يعني ما هو شيء معدني عرفت كيف الزجاج أحسن شيء لحفظه بس أوريك يعني شلون هؤلاء اللي إحنا نسميهم قد نسميهم بدائيين يحفظونه مثلا بالقراعة في أوروبا أو في الأمريكان قبل يحفظون في العلب هذه الخشبية اللي كان عزكم الله يحطون فيها الخمور والنبيذ أو يحفظون فيها الخل أو يحفظون فيها الزيت البراميل الخشب نعم هذه جيدة كذلك في منها صغير يحفظ فيها العسل أنا شفتها في بريطانيا هذا زين والستيل هذا الستيل والله أنا ما أنصح في شيء معدني أبدا أنا أقول لك قراش زجاجية هذه ما يعني شوف هذه ما يأثر إن شاء الله فيها ما يأثر إن شاء الله فيها نعم والله أعتقد البلاستيك مادة ما تتفاعل مع أعتقد والله أعلم ما قرأت عنها لكن يعني حسب يمكن لا أنا أقول لك لا أنا قلت لك الآن قلت لك زجاج وإحنا عسلنا يينا بطريقة يعني أقول لك مثالية ما هنا بطل كذي بطل و لا ما نبيع حنا هذا والله هذا العسل اللي اعتقد ينتج في مزارع الوفرة يمكن والله ان شاء الله انه طيب يعني ما في غش ان شاء الله تعالى منتج حسب طرق علمية بس الجودة تختلف حسب جودة يعني الكويت ما هي بلد زراعية واحدة بالتالي انتاج العسل فيها يعني زين خطوة طيبة انهم ينتجون عسل موسمي طبعا انا الورد ما راح يطلع عندك الا في وردة كويتية غير الوردة اليمنية وردة الكويتية هذه شايفة بلاوي غبار وطوز يعني كل علة شمس فتطلع وردة مسكينة يعني رحيقها يا الله بالتالي يعني جزاهم الله خير الحقيقة يعني هذا جزاك الله خير جهد يعني جهد تشكر عليه بس طيب والله والله أنا أخذت الحقيقة جابوا الإنتاج الكويتي من أحد المزارع الكويتية في جوانية سليم أعطاني الله عبد الرحمن والله يعني لا بأس فيه بس أنت تسألني كأمانة كلمك أنا أقول لك العسل اليمني ما شفنا مثله طايح فيه الشيخ المعلومات سمو الأمير يعني سمو الأمير ما ينصاد الطاقة الجيدة كلها من صباح الأحمد كذلك يطلع يطلعونه والله يعني الأمير الحقيقة وصباح الأحمد تغذون عدل يعني حق عامة شعب ما طلع لك هيل منه والله يطلع يطلع طيب العسل هنا اليمني اللي يبيعونه هذا هل هو صحيح والله يا اخي ما طلعت عليه ما جربته بس انا شفت احد العسل احد انواع العسل انا اسف مساع واحد قال انه يباع في المثنى احد الاخوه كاني انا يعني قللت من قيمته والله انا شفت عسل والله اعلم انه جايبينه من عند المثنى وهو من نوع طيب جدا لما طلعت عليه وشفته نوع جيد 60 دينار قالوا عدي 60 وصل 100 هني مشمع 100 ولا صار 120 كيلو لا هذا يعني هذا اسراف هذا طوق بس لا هذا اسراف انا نزلت بس تشوفه انا متابع عسل مناحل في الوفره انت جاي عندي مش ما شاء الله كثر انتاجك يصير يمني كل شيء الكويتي مش الاصلي لا مو النحل شنو النحل لا لا يبونه من غزافيا لا نفس الاصل النحل النحل يعني النحل نفسها يبون غزافيا بدون او ايطالي ما نتاكد يا غزافيا ايطالي لا هذا صحيح شيخ صباح لحمي يعني على هالعسل يمني عندي سبحان الله بالسنة يعني أنا ثاني ما صار السنة الثانية يعني أول سنة وين العسل وين رحمة سبحان الله كان في شمع ما شمع هذا نحل الكافر نحل الكفار نحل الكفار هذه في رواية تروى الحقيقة للأسف يعني شديد يقول هل أحد الموظفين في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن لما كنت أنا هنا فيقول لي إن الشيخ عبدالله مبارك عنده نوع ضيعة في لندن كبيرة جدا فيها المزارع وفيها عمالها وفيها فلاحين طبعا هناك تعرفون إذا شفت مناظر بالطائرة تجد المربعات المستطيلات الزراعية متلاصقة فهذه كل مستطيل يعني أو كل ما يعني على هالمستوى هذا فيقولنا في أحد الإنجليز هذا يروونها يعني يقول كان هناك مزرعة للشيخ عبد الله مبارك صباح فيقول جاء هذا طلب من الحارس إنه قابل الشيخ قال الشيخ نايم الحين ما يقعد قال أبي قابله شيء ضروري فقعدوا الشيخ له هذه رواية والله أنا سامعها من أحد الأخوة في مكتب الاستثمار فيقول لما أحضر له يعني قال وشافه قال له خير قال له أنا عندي مناحل في مزرعتي والنحل اللي عندي أعطاني عسل يعني كذا في بعض العسل كأنه منتج من أزهار ما هي موجودة عندي موجودة عندك فلذلك هذا نصيبك من العسل يقولوا جايب له كمية رهيبة جدا من العسل يعتقد أنه يعني يعني هذا جزء منك أنا خط طبعا جزء من النحل نحلي وأنا اللي مطلع هذا يحكونها يعني على سالفة نحل كفار للأسف الشديد عندهم يعني الأمور في الأمانة عجيبة ما في شك رغم يعني قذارتهم رغم يعني سوء معتقدهم إلا أنهم للأسف الشديد في الأمانة يفوقون الكثير الحقيقة يعني لما عاشرناهم شفناهم في عندهم جوانب أمانة كثيرة نفتقر لها يمكن هني في بلادنا للأسف الشديد يعني نشيطين جدا في أمور إنتاج العسل إنتاج الشغلات هذه إنتاج والنظافة يحرصون عليها كذلك